بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن مواجهة المنافقين، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي ومن خلال القرآن الكريم أن هناك منافقون يعملون في خدمة الأعداء، إما عسكريا، طبعا كل المنافقين يخدمون في خدمة الأعداء، لكن هناك من يجندون عسكريا بفتح حروب مثل ما يحصل الآن في اليمن بين أنصار الله وأعدائها الذين والوا حلف الشيطان على إخوانه، أو مثل ما حصل في سوريا من جبهة النصرة والتشكيلات المختلفة التي صنعتها أمريكا وصنعتها السعودية وصنعتها قطر لضرب سوريا واستقرار سوريا. فطبعا هؤلاء فتحوا حروبا أو أمنيا كتفجيرات واغتيالات وغيرها. طبعا الله تعالى ذكر هذه الفئات، قال فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، هؤلاء ممكن منهم. ثم تحدث عن كيفية سيد عبد الملك، تحدث عن كيفية مواجهة المنافقين الذين يستخدمون سلاح الإعلام، وما أكثر هؤلاء في الصحف، في الجرائد، في الإذاعات، في التلفزيون، في المواقع الإلكترونية، في شبكات التواصل الاجتماعي، في كل المجالات. يقول الفئة التي تلعب الدور الإعلامي يجب أن تواجه أيضا وأن تمنع، لأن خطرها ربما أكبر، خطر مثلا قناة الجزيرة، قناة العربية، في إبان الفتنة أكبر من حتى لأنها كانت تحرضهم، أحيانا كانت تعطيهم حتى معلومات. يقول وأن تتخذ ضدها أي إجراءات على حسب طبيعة الدور الذي تمارسه. فالقرآن الكريم يدفع للتصدي لهم، بل هو مليء بالتصدي لهم. القرآن الكريم لهجته ضدهم لهجة قوية، وموقفه منهم موقف عجيب جدا، آيات كثيرة، سورة التوبة مليئة بالآيات بشأن المنافقين. ثم رد على أولئك الذين يتوهمون أن ما ورد في القرآن الكريم عن النفاق ومواجهته خاص بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني هؤلاء للأسف ما أكثر هؤلاء الذين يفسرون كل الآيات القرآنية المرتبطة بالنفاق بأولئك القلائل الأعداد المحدودة في المدينة المنورة، ثم يقولون بأن النفاق لا يوجد في مكة ولا يوجد في بعد رسول الله، أو يوجد عند الطوائف التي تخالفه. فيقول لا تصدق أي ساذج أحمق، هنا السيد الملك يصور هؤلاء أو يعطيهم الأسماء الحقيقية، لا تصدق أي ساذج أحمق غبي جاهل، طبعا كل هذه الأسماء حقيق بها، لأن هذا يمكن، لم يمكن في الأمة من، لم يمكن أحد من المنافقين كما مكنها الحمقى والأغبياء والمغفلون والسذج الذين لا يفكرون في العواقب. يقول جاهل، يقول هذا فقط يعني المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وانتهى الموضوع. يقول لا، النفاق، الإيمان، الكفر، الصلاح، الفساد، كلها أشياء مستمرة. طبعا هناك قاعدة، كل شخص يقول القرآن الكريم مستمر وفي كل آية من آياته ويمكن أن نستفيد منها في واقعنا، هذا هو الذي يمثل القرآن، لأن القرآن كتاب هداية في كل آياته. والذي يلغي بعض القرآن ويقول هذا ليس من، لا حاجة له في عصرنا، مرتبط بزمن معين، طبعا هذا يلغي القرآن، هذا لا يتفاعل، هذا دليل على أنه عطل القرآن. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في كل الأزمنة، يعني في كل الأزمنة هناك، يعني ليس هناك مواد كما يقال صارت لا نحتاج إليها، لا، كله القرآن بكل حروفه بكل كلماته يستعمل في كل زمان وفي كل مكان. فيقول كلها أشياء مستمرة في كل زمان ومكان، ليست خاصة بزمن النبي. هل المقصود المؤمنون والكافرون والمنافقون والصالحون والمفسدون والمجرمون؟ كل هؤلاء فقط في لحظة زمنية معينة؟ هل أصبحنا الآن في زمن ما شاء الله العظيم صالحت فيه كل الأمة؟ يعني الآن يعني النفسية أو الشيطان الذي وسوس لعبد الله بن أبي هو نفسه الذي يوسوس لغيره، والإشكالات التي حصلت في عهد رسول الله فولدت النفاق هي نفسها الموجودة الآن، المطامع التي شكلت المنافقين هي نفسها موجودة في كل العصور. فبالتالي الذين يلغون النفاق هؤلاء وكأنهم يعلمون ما في القلوب، هؤلاء لا يعرفون الله ولا يعرفون الخلق ولا يعرفون الشيطان ولا يعرفون القرآن، وبالتالي جعلهم هذا كله يجهلون هذه الأمور. قال ويقولون عم الأمن والخير والسلم والفضل والتقى في داخل الأمة بكلها، أم أن لدينا من المنافقين، سيد عبد الملك يقول أما أن لدينا من المنافقين من هو أسوأ في كثير من الأمور، من كثير من الكافرين متفوق. يعني لولا المنافقين كما قلنا لما ظهر الكافرون، لما سيطر الكافرون، لما تسلط الكافرون. ظهور الكافرين على المؤمنين وسيطرتهم وتسلطهم بسبب النفاق، بسبب الذين مكدوا لهم. ثم دعا إلى تعميم الوعي بالنفاق وخطورته باعتباره من أحسن الأساليب في مواجهته، فقال: الأمة تعاني اليوم، ويجب أن يتعمم الوعي تجاه خطورة النفاق وسوء المنافقين حتى نحد من انتشار هذه الظاهرة في داخل أمتنا الإسلامية، خصوصا أن هذه الفئة تنشط كلما كان هناك نشاط كبير للأعداء، وتصبح هي اليد التي يعتمد عليها الأعداء من خارج الأمة لتلعب الدور التخريبي الذي يفكك الأمة، يبعثر الأمة، يضرب الأمة من الداخل، والله المستعان. وهكذا دعا في محل آخر إلى التحرك الواعي لمواجهة حركة النفاق في مبدئها وقبل أن تستفحل، وهذا مهم جدا. يعني أحيانا كثيرة التفريط والتقصير يحول المنافقين من حركة ثقافية إلى حركة مجددة وعسكرية، فلذلك الأمر يتدارك من الأول، من البداية. طبعا هنا بهذه، قبل أن أذكر ما ذكره السيد عبد الملك، أذكر موقف من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما شبهة كبيرة تطرح في الإعلام وفي الجزيرة وفي العربية وغيرها، وهي عدم وجود ما يسمى بالمسجد الجامع، الجامع لأهل السنة كما يقولون، سلفية طبعا، هم يقولون يقصدون أهل السنة سلفية في طهران. طبعا هذا يعني طبعا يريدون أن يمكنوا مساجد جامعة الجمعة يخطب فيها الجمعة تيارات سلفية تدعو للفتنة طبعا، ومساجد تيارات سلفية كلها مساجد تحريض، مساجد ضرار. طبعا هذا لا، هذا ليس فقط في إيران، نحن في كل بلاد، حتى أنا في الجزائر ممنوع أن يخطب هؤلاء في هذه، وخاصة في فترة من الفترات التي انتشر فيها الإرهاب، كانت هذه المساجد تستعمل وسيلة للفتاوى وللتفريق وللفتنة. فلذلك الأمر ليس خاصا بإيران، بل هو عام لكل المسلمين. مساجد الضرار، كل مسجد يحرض على الفتنة ويحرض على الكفر ويحرض، هذا لا يجوز إقامته حتى لو صلى الناس في بيوتهم. ما فائدة أن تقام الجمعة ثم يخرج الناس بعدها يقاتل بعضهم بعضا؟ هل المساجد تقام لإحلال الرحمة والمودة أم لنشر الفتنة؟ لذلك كل هذه المفاهيم مغلوطة وغير صحيحة وغير سليمة. ونفرق كما قلنا بين أناس يدعون يستعملون المساجد للقرآن، وبين أناس يدعون فيها. ما حصل في سوريا كانت نتيجة تسيب المساجد وترك الفرصة للمساجد. كان العريفي يذهب إلى سوريا قبل ويخطب ويسمح لهم، الأصل يمنع هؤلاء. يعني كل من يفرق صف الأمة، كل من يدعو إلى الفتنة، كل من يدعو إلى هذا ممنوع أصلا، حتى لو بلغ ما بلغ من العلم. هؤلاء للأسف يمكنون. القرضاوي ذهب إلى سوريا قبل فترة وقال هناك حرية وتكلم بما يشاء، أتيح له وأعطي شعبية، ثم بعد ذلك صار داعية. كيف يمكن؟ يعني كل شخص يدعو إلى الفتنة لا يجوز دخوله، لا يجوز التمكين له. يعني حتى في الجزائر منع، يعني في فترة من الفترات، واتخذت الجزائر موقف سلبي منه بسبب مواقفه من الجيش من الإرهابيين ودعوته لهم لضرب الجيش الجزائري. ولذلك هؤلاء يمنعون. لا نقول هذا عالم أو هذا، الشيطان يستخدم العلماء كما يستخدم العوام، واستخدامه للعلماء أكبر. حتى لو صدقنا أن هذا عالم، العالم ليس بهذه الصورة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم الذي تنقصه الحكمة وينقصه الفهم القرآني والهدي القرآني ليس عالما. عالم فقط كما ذكر الله تعالى كالحمار يحمل أسفارا، يحفظون الكثير من النصوص ثم يتوهمون أنهم صاروا علماء. العالم هو العارف بالقرآن، الفاهم من القرآن، المدرك، المستشرف الحقائق المستقبل من خلال القرآن الكريم. فيقول السيد عبد الملك: الجانب الآخر أمر ضروري للأمة، لأن الأمة بدونه إنما تدفع الضريبة بشكل رهيب جدا. يعني عندما تختار الأمة لنفسها أن تتنصل عن المسؤولية وأن لا تبالي، وأن تمكن الطغاة والظالمين والمجرمين من السيطرة عليها، قلت بمفهوم الواسع لهذا الأمر، الطاغية قد لا يكون سياسيا، قد يكون عالما، قد يكون إعلاميا. بعض الإعلاميين ما مثلا فيصل القاسم في الجزيرة طاغية، يتكلم بطريقة معينة، يسب إلى آخره، وصل إلى درجة كبيرة جدا. يقول هؤلاء يمكنون، عندما يمكنون ليس فقط في الأرض، يمكنون من قلوب الناس بإعطاء وجاهة لهم، بتوفير الفرصة لهم. هؤلاء لا يجوز هذا الأمر. يقول والتحكم بها والتغلب عليها هذا له نتائج وخيمة، ولهذا الشيطان الأكبر وشياطينه المختلفين يستغلون كل هؤلاء. يقول وكوارث كبيرة جدا. يوصل الأمر في الأخير إلى القناعة بحتمية التحرك، ولكن بعد معاناة كبيرة. يعني للأسف عندما نترك الأمر في مبدئها فلا نعالج الظاهرة من مبدئها، نتركها. هم يجتمعون كما ذكر السيد عبد الملك في حلقات هكذا، يدرسون أحيانا حتى يحفظون القرآن وينشرون أثناء تحفيظهم مفاهيم معينة، ثم بعد ذلك يتحولون إلى بعد مرحلة إلى قوة عسكرية يضربون بها الأمن، أو يتحولون إلى قوة أمنية يضربون بها الاستقرار ويقتلون من شاء لهم من شاءوا، أو يصبحون عملاء هكذا جواسيس بحيث يخدمون الأعداء. ولذلك الحركة لابد أن تكون حركة سريعة. الأمة الإسلامية لو أنها في بداية وبعد وفاة رسول الله تحركت حركة سريعة لما تمكن النفاق منها، لكن للأسف نتيجة التقصير والتهوين في تطبيق الوصايا النبوية حصل ما حصل. ذلك الذي سمع رسول الله يدعو إلى قتل معاوية إذا صعد المنبر، وكان في إمكانه قبل أن يكون له قوة، لكنه لم يفعل وتردد في ذلك، فهنا حصلت الفتنة بعد ذلك. فلذلك يعني المبادرة، السرعة في تنفيذ في حماية، مثل ما الجسم إذا تركناه وتركنا له الفرصة فإن للجراثيم أن تغزوه، فإنه كلما ازداد الزمن وكلما تطور المرض كلما صعب بعد ذلك العلاج. حتى سماحة السيد حسن نصر الله عندما عوتب قالوا له لماذا دخلتم إلى سوريا، قال نحن نستغفر الله لأننا تأخرنا في الدخول، كان الأصل أن ندخل في البداية لا ننتظر حتى يقوى عزم هؤلاء ويحتلون المدن. قال لو أننا دخلنا في بداية الحادثة، نحن نعلم أن هذا كيد شيطاني، ولكن لم نكن نعلم أن الأمور تصل إلى هذه الدرجة. فبالتالي هنا ما يسمى بالاستشراف المستقبلي وعدم التأخر وعدم حساب الأعداء. الإشكال هو أحيانا نحسب حساب الأعداء، يقولون هؤلاء فعلوا هذا الموقف وعنه ليس هناك مبرر. لا، ما دمنا نرى أن الأمور ستصل إلى هذه الدرجة، لماذا نتركها تصل إلى تلك الدرجة؟ ثم ضرب مثالا على ذلك بنتائج ما حصل عن تحرك الأمة ضد النفاق الأموي والذي استبدلته بالنفاق العباسي بسبب عدم الوعي. هنا إشكال، الأمة الإسلامية استطاعت أن تطيح بالأمويين، ولكن بدل أن تستثمر تلك الإطاحة في التمكين للصالحين ولإعادة الحاكمية الإلهية مكنت للعباسيين، وبالتالي تحول النفاق الأموي واستبدلته بالنفاق العباسي. يقول الأمة مثلا ضد الطغيان الأموي وصلت في الأخير إلى قناعة بضرورة التحرك، وقناعة حاسمة، وتحركت وأسقطت الحكم الأموي والتسلط الأموي وأنهته، لكنها دخلت في حقبة جديدة لأنه كان تحركا لم يمتلك الوعي الكافي لإحلال المشروع الصحيح بدلا من ذلك، مشروع الحق والعدل والخير بدلا من الملك العضوض والأثرة والاستبداد والظلم والطغيان. لم تنطلق الأمة وهي معتمدة لمعايير لمبادئ تبني عليها واقعها وواقع ولاية أمرها، فتركت المجال لطغاة آخرين جدد أتوا من جديد. الحقبة العباسية التي كانت حقبة امتداد للحقبة الأموية فيما كانت عليه من مظالم ومفاسد ومنكرات واستبداد وأثر إلى غير ذلك. لذلك نرى أحيانا كثيرة ثورات تقام وتقتل مئات أو آلاف أو عشرات آلاف من النفوس وتحصل فتن كثيرة، ثم بعد أن تنتصر تمكن لظالم ليحكمها من جديد، مثل ما حصل في جميع التاريخ الإسلامي وإلى الآن. ولذلك لا يمكن أبدا لهؤلاء، ما دام إبعاد القرآن الإشكال الأكبر في إبعاد القرآن، ولهذا نحن عندما نتكلم عن المسيرة القرآنية احتراما لها لكونها ترتبط بالقرآن، ونحن نعلم أنها تنتصر لا محالة، كل من تحالف مع القرآن سينتصر، كل من لم يضيع مبادئ القرآن سينتصر لا محالة. قد تحصل مشاكل، قد تحصل ابتلاءات، ولكن الله تعالى يمده بنصره، هذا شيء قطعي القرآن وعد به. ولذلك للأسف هؤلاء الذين تخلفوا عن المعاني القرآنية وخشوا البشر ولم يخشوا الله سبحانه وتعالى، الله تعالى سلط عليهم البشر. لذلك الرجوع للقرآن الكريم في كل المفاهيم بغض النظر عما يمليه الآخرون أو عما يضعه الآخرون من معايير، والحمد لله رب العالمين.